تفسير الآية 2 من سورة الهمز، يقول تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي هذا مزيد من التقبيح لهذا الهمز اللمز ولكل من يفعل تلك الصفة القبيحة، الذي يجمع الأموال والممتلكات بعضها على بعض سواء من حلال أم من حرام، ويعدد هذا المال أي يكثر من عده وإحصائه، ويكون ذلك هو همه وشغله الأكبر في حياته، ويكنزه ويمنع زكاته والإنفاق منه فيما يفرض عليه الإنفاق فيه، فلا يتشبه أحد به إذن فيكون له الويل مثله.